لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خط مملكة الحب للراغبين في فترة خطوبة سعيدة وناجحة. كيف نتفادى المخالفات الشرعية في فترة الخطوبة؟ كيف تحل مشكلات أيام الخطوبة؟ كيف يستعد العروسان لزواج ناجح؟ إذا كان لديكم استفسارات أو استشارات تتعلق بفترة الخطوبة، يمكنكم الاتصال بخط مملكة الحب ويجيبكم مباشرة الشيخ عبد الرحمن منصور. اتصل الآن على 1709. الاتصال بخط مملكة الحب من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحا، ومن 11 مساء إلى 1 بعد منتصف الليل. عاوز وقتك كله يكون في عبادة الرحمن؟ اتصل من أي خط أرضي على 09000117 خط البرامج الإسلامية، وحمل كل برامجنا. حمل برنامج الأذكار وخليه معاك في كل مكان. ولو عاوز تعرف مواعيد الصلاة والأذان، حمل على تليفونك برنامج الأذان. ولو عايز تعرف الرؤية الشرعية وتحرس نفسك من الشيطان، حمل برنامج الرؤية الشرعية وخليه معاك أمان. ولو بتحب تعرف كل الأحاديث القدسية، حمل برنامج الأحاديث القدسية على تليفونك الآن. اتصل من أي خط أرضي على 09000117 وحمل كل برامجنا. اتصل الآن وأدخل الكود. ما تيسر من آيات القرآن الكريم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الدعاء روح العبادة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. نسألك الأمن يوم الوعيد. لتحميل وإرسال ما تيسر من آيات القرآن الكريم والأدعية المختارة بصوت كبار المشايخ ومقرئ الحرمين الشريفين، اتصل الآن. الشيخ مصطفى علي وتفسير الرؤى والأحلام. طب وهو نايم بيدرك الأشياء إزاي؟ اتصل واسأل عن أحلامك. بتشوف إزاي وانت عينك مغلقة؟ عالم المنام بيختلف تماما عن عالم اليقظة حتى في أحكامه. إن الرؤية من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كنا بنرى في اليقظة بالبصر، فإحنا بنرى بالبصيرة في المنام. الشيخ مصطفى علي وخط تفسير الرؤى والأحلام. اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة واسأل عن أحلامك. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا، خلق القرآن شميلته، فضل الرحمن به رزقا. الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله ذي الجلال والإكرام. يقول عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول قائل: أيها الإخوة الكرام، أين النعيم وأنا في شقاء؟ ألم تقم من نومك تبصر وغيرك ضرير؟ All praise to Allah. We praise Him and we seek His forgiveness and the guidance and help. The meanings of this two testimonies of faith: لا إله إلا الله محمد رسول الله. And thus they get no act of worship except to Allah. لنا دعاء للاستفسار والاشتراك. اتصل من مصر على 1747 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 09747، ومن السعودية اتصل على 700-510-85، ومن جميع أنحاء العالم اتصل على 00-88-21-69-00-571. تشاهدون الآن نور على نور مع الشيخ مصطفى العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بها قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تلك الزينة التي تشمل اللباس، أعني الزي، وتشمل كذلك ترجيل الشعر وتمشيط الشعر، وتشمل كذلك التطيب، وتشمل كل ما يتزين به. وفي الأثر: الله أحق من تزين له من الناس، أما النسوة إذا خرجن إلى المساجد فلا يتطيبن، لما ورد من النهي عن التطيب عند خروج المرأة للمسجد. قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الزنا عافانا الله إياكم من جميع مراتب، فهنالك زنا النظر وزنا اللمس وزنا الاستماع وزنا اللسان وهو الكلام، وعياذا بالله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا، أمر بالأكل من المباح والشرب من المباح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة أصلت أصلا عظيما كما أصله غيرها من الآيات، ألا وهو أصل الاقتصاد: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هكذا اقتصاد في المأكل واقتصاد في المشرب. ولقد قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال الله أيضا في هذا الصدد، صدد الاقتصاد في الأمور كلها، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في شأن الإنفاق: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فكما أننا نصف أو نذم البخيل فكذلك يذم المسرف. قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي الأثر كذلك: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة، أي ما دمت لست بالمسرف ولست بالمختال فكل ما شئت والبس ما شئت إذا ما اتقيت هذين الأمرين. ويجدر بارك الله فيكم أن نقف وقفة مع قول الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا كان الطعام موجودا والخير موجودا والمرء في سعة فلا بأس أن يأكل ويشرب من غير تبذير ولا تبديد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فدخل على بريرة بلحم، وبريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها، فثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قرب إليه طعام آخر ليس فيه اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة؟ قالوا: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به على بريرته. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، أي ما دام موجودا قد استحال في حقنا، وإن قدم لها كصدقة لكن أصبح في حقنا نحن هدية من بريرة إلينا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وهو خير الزاهدين في الدنيا وخير معلم للزهد لم يستنكف ولم يمتنع أن يطلب اللحم في حال وجوده عليه الصلاة والسلام. وهنا أومئ إلى أمر من الأهمية بمكان كريم، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط في كل شيء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما أن التسيب في الدين مذموم، فكذلك الغلو في الدين والشطط كلاهما مذموم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآية. وقال الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي ولا تتجاوزوا الحد الذي حده الله للاستقامة، فالاستقامة لا حدود فلا تتجاوز الحد. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فللاستقامة أيضا ضوابط شرعية، ولذا نقم النبي صلى الله عليه وسلم على الراط الذين أتوا وسألوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن مطعمه ومشربه وعبادته، فقرر أحدهم أن لا يأكل اللحم ما عاش، وقرر الآخر أن لا يتزوج النساء ما عاش، وقرر الثالث أن يصوم الدهر ولا يفطر، وقرر الرابع أن يقوم الليل ولا ينام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد دعاهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. أذكر في هذا الصدد، صدد الوسطية والاعتدال، قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وهذه الآية وإن كان لها سبب نزول، حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رفع الصوت بالقرآن، فسب المشركون القرآن ومن جاء به، وإذا خفض الصوت لم يسمع أصحابه. فقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت، أي ولا تسر بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وفي هذا الصدد، صدد التوسط والاقتصاد، قال عليه الصلاة والسلام: إن السمت الحسن والاقتصاد جزء من 46 جزء من النبوة. في هذا الصدد آثر حتى في المحبة لا ينبغي أن نغالي فيها. في الأثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أي لا تبالغ في المحبة الزائدة، فقد يصبح العدو حبيب الحبيب عدوا، ولا تبالغ في البغض الزائد، فقد يتحول من بغضته إلى حبيب فيصعب عليك من ثم العلاج. فالتوسط بارك الله فيكم شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء التوسط شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأتناول بابا كهذا الباب الذي أشرت إليه آنفا، بابا كباب الزهد، فهناك طرائق للتربية منتشرة في بعض الأوساط، القوم يجوعون أنفسهم أحيانا، بل وبعضهم يضرب نفسه يزعم أنه يؤدبها، يزعم أنه يتبع سبيلا لتقويم نفسه ولتهذيبها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن خير مهذب للأنفس هو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعندنا كتاب ربنا، وعندنا سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيهما أكمل الهدي وأتم الهدي. فإذا كان الشخص في سعة فليرى أثر نعمة الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب قوله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الباب كذلك قول الله سبحانه وتعالى لقارون، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهذه كلها نصوص دالة على التوسعة على النفس إذا وسع الله سبحانه وتعالى على العبد، فليوسع على نفسه وليوسع على أهل بيته من غير إسراف ولا تبذير. ومسألة الإسراف أمرها نسبي بارك الله فيكم. ففي هذا الصدد، صدد تهذيب النفس بالزهد، خير زاهد هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولتسلك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده. فلا يكن الشخص في حالة طيبة ويمشي وينام على الأرصفة، أي وكذلك ويمشي بالثوب المرقع المقطع. فما دام الله قد وسع عليك فوسع على نفسك، وإلا فأنت بعيد عن سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وإن زعمت أنك على طريقة وعلى مرتبة من تهذيب النفس بزهدك في المتاع الموجود، فأنت بعيد عن سنة النبي. فسنة النبي إذا كانت هناك سعة فليرى أثر السعة عليك بارك الله فيك. وإن كنت على شيء آخر من القلة، فلقد قال ربك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهكذا دائما التوسط في مطاعمنا، التوسط في مشاربنا بارك الله فيكم. قد يذهب ذاهب بارك الله فيكم ويريد أن يؤسس للناس أسسا ويؤصل لهم أصولا يثبت بها شيئا يراه أو يرتضيه، فيذهب ذاهب إلى جمع بعض المادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في جانب من الجوانب ويترك الجانب الآخر. فترى مثلا رجلا يأتي أو واعظا يأتي أو كاتبا يأتي يجمع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يربط الأحجار على بطنه من شدة الجوع، ومن أنه عليه الصلاة والسلام كان لا توقد في بيته نيران لمدة شهرين، إلى غير ذلك، من أنه كان يتلوى ولا يجد ما يملأ به بطنه من الدقل، أي من رديء التمر، إلى غير ذلك، حتى في الملابس. ويقول إن النبي قال، أو كلكم له ثوبان. وكل هذه نصوص ثوابت لا شك فيها، لكن كانت في حال قلة. أما الباب الآخر ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة لم يرى عليه مثلها قط، وذهب إلى بيت أبي التيهان الأنصاري فذبح له شاة، وقال لأبي هريرة: تشرب يا أبا هريرة؟ قال: شربت يا رسول الله. قال: اشرب، يعني اللبن. قال: شربت يا رسول الله. قال: اشرب. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا أجد له مثلك. فالتوسط بارك الله فيكم مطلب، والنظر إلى حال الشخص له اعتبار في الشريعة، إن كان قد وسع عليه فليوسع، وإن كان مقتر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الأمر بارك الله فيكم في أبواب العبادات كذلك، في أبواب العبادات كذلك. قد سمعتم آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالتوسط دائما شأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وإني أذكر نفسي وأذكر إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن خير هدي وخير نهج دائما هدي أخذ من كتاب ربنا، وهدي أخذ من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لأن أقواما عذبوا أنفسهم وهم على غير هدي، عذبوا أنفسهم وهم على غير هدي، يزعمون أنهم يقومون النفس ويهذبونها. ولقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يقال له أبو إسرائيل، وهو قائم في الشمس لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يستظل لا يتكلم لا يجلس وهو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل النبي على أزواجه فرأى عندهن امرأة يقال لها الحولاء بنت تويت. قال: من هذه؟ قالوا: الحولاء بنت تويت يا رسول الله، وذكرن من صلاتها وعبادتها. قال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام حبلا معلقا في السقف، قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب بنت جحش يا رسول الله، تقوم تصلي إذا فطرت تعلقت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. فاستلوا أكمل الهدي بارك الله فيكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا، وأذكر نفسي وأذكر إخواني من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الدعوة إلى الله أن يتقوا مادتهم دائما من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليسهلوا على العباد أمر دينهم في غير محظور يرتكب. فالنبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. ولما أرسل بعض رسله إلى اليمن كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما قال: تطاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فجدير بنا إذن أن نلزم جانب اليسر في غير معصية لله وفي غير معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول لك قم من الليل فصلي، فإذا تعبت رجلاك فاضربها وأدبها، فذاك هدي ليس بهدي محمد عليه أفضل صلاة، أفضل صلاة وأتم تسليم. فالزموا هدي نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وانظروا بارك الله فيكم الكتب التي تأخذ منها دينكم، كتب حوت قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول سلف الأمة الكرام كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فالقرآن ميسر للذكر، وأظن القريب والبعيد يعرف معنى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعرف معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعرف قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. فكلام الله سهل، صدق الله إذ قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذلك قول رسوله الأمين سهل ميسر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه مقولته قل آمنت بالله ثم استقم. نصوص سهلة مفهومة، وكلما دخلت في علم الكلام والإشارات ابتعدت عن سنة نبيك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فلذا أذكر في مقام هذا إخواني من أهل الفضل ومن أهل العلم أن يعمدوا إلى الكتب التي فيها قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله، ذلكم الكلم الطيب السهل الذي يصل إلى الأفئدة. أما الإشارات والرموز التي لا تفهم فلست متعبد بمثلها. وهنا في هذا المقام أذكر إخواني بالابتعاد عن مثل الكتب التي فيها إشارات لا تفهم وتحتاج إلى تفسير، وقد تفسر خطأ وقد تفسر صوابا. فبارك الله فيكم لست بملزم بمثل هذه الكتب. فإخواني أيضا الذين يدرسون مثل هذه الكتب ككتاب مدارج السالكين أو نحوه من الكتب، أذكرهم بالله أن يتقوا الله في أفهام الناس ولا يكلفوا الناس فوق طاقتهم. فهذا الكتاب كتاب مدارج السالكين، وإن كان شارحه وإن كان صاحبه ابن القيم رحمه الله، فابن القيم شرح أصل الكتاب الذي هو منازل السائرين للهروي، والكتاب مليء بإشارات لا تكاد تفهم ومليء بطلاسم طالما استدل الصوفية بأمثالها. وهو في الجملة مما لا أنصح به لامتلائه بالإشارات الغامضة وامتلائه بالأمور المعقدة والتقسيمات التي لا دليل عليها. كل هذا مع احتفاظي للإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى بعلمه ووقاره، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بنا أن لا نعبأ كثيرا بأساليب معقدة دخل أصحابها أحيانا في علم الكلام وفي شروحات المتصوفة، إنما قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جدير بأن يولى كل الاهتمام. أحيانا يقرأ الشخص في كتب يتهم نفسه ويقرأ فيها، يتهم نفسه بقلة الفهم ويتهم نفسه بالغباء، وفي الحقيقة أنك إذا قرأت كلام الله وكلام رسولك محمد عليه الصلاة والسلام انتفت عنك تلك التهم التي تتهم بها نفسك. فبارك الله فيكم، يسروا كتاب ربكم لمتناوليه ولمريديه، يسروا أمر العبادة لمن أراد التعبد، توسطوا في الأمور، فكما أنني يلزمني أن أخشى النار كذلك ينبغي ألا أيأس أبدا من رحمة الله ومن روح الله عز وجل. ولقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى شاب من الأنصار في مرض الموت، قال كيف تجدك؟ قال أرجو أخاف، يعني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في مثل هذا الموطن في قلب امرئ إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف، فجدير بنا. وكما أننا نخشى من عذاب ربنا، علينا أن نتفاءل أيضا ونطمع في جنة ربنا عز وجل. والتوسط في الأمور شأن أمة محمد والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أنهم أرسلوا منذرين فقد أرسلوا أيضا مبشرين عليهم صلوات الله وسلامه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بارك الله فيكم. هنالك مواطن ينزل فيها الترغيب ومواطن ينزل فيها الترهيب، فأقبلوا بارك الله فيكم على كتاب الله وعلى سنة مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتزنوا في الأمور كلها بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. وهكذا كتاب ربنا يرشدنا إلى هذا الأصل الأصيل، وسنة نبينا محمد ترشدنا إلى هذا الأصل الأصيل، التوسط في الأمور كلها، وكلا طرفي الأمور ذميم. بارك الله فيكم. أقبلوا على تفاسير كتاب ربكم، على شروح سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، على أقوال فقهائكم وعلمائكم من الصحب الكرام رضي الله عنهم، لأقوال الصحابة نفس يعرفه من قرأها من قرأها، لأقوال التابعين نفس يعرفه من قرأ أقوال التابعين. أما الإشارات والطلاسم والرموز شعارات للمتصوفة لا تفهم ولا تدرى، فلسنا بمأمورين بالتعبد بها، ولسنا بمأمورين بأن نتهم أنفسنا دائما بالغباء. كلا، فالقرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وفقنا الله إياكم لكل خير، وأرشدنا الله إياكم إلى كل صواب، وألهمنا وإياكم الصالح من القول والصالح من العمل، وأخلص لنا الله ولكم النيات، وأصلح لنا ولكم الأزواج والذريات. آمين آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.